في عيل توفى من الاندومي. في حد عمل لي منشن على الخبر ده، خبر المفزع ده، وده يمكن كنت انا عايز اكمل كلامي على تحليل الدهون والبروتين اللي في البلازما. احنا اخر مره كنا عملنا بلازما في الميه وحكينا الحدوته دي، لكن الطفل اللي مات ده مش من المواد الحافظه، عشان بس ما حدش يسوحك يعني، ما ياخدوش الكلام ويوديك البحر ويجيبك عطشان، يعني ما يقولكش مات من مواد الحافظه، فاهم؟ لا يا باشا، الاختراع ده غلط، الاختراع ده غلط، الاختراع ده مش صح. الواد ده جاله حاجه اسمها موت الفجأه، يعني حصل فجأه ارتفاع في ضغط البطن عالي قوي، القلب حزق فاتلزق مات، اتسدت امعائه، حصل اكيوت انتستاينال اوبستراكشن، اتقفل فمات. فما اخدكش يسوحك، يقولك المواد الحافظه بقى والاكلات الفاست فود، ويجيبك بقى تتوه انت، يعني انت ياخدك تتوه انت بقى، فاهم؟ لا الموضوع فيه زيوت مهدرجه ولا زيوت مبعتره ولا شريان تاجي مقفول، ده عيل كلمات. بص هو ده بتقولك لما كشفوا لقوا التهاب حاد في العمود، ما هتلاقي ايه؟ يعني واحد واكل اندومي، فمحدش يحكي بقى يقولك سموم مهدرجه وسموم مبعتره واصل الشرايين مقفوله بتاع، وهي اكله في موت، اكله في موت. دكتور العالم كله عنده نقص فيتامين د، ايه السر؟ ما عدا الناس اللي ماشيه على النظام بتاعه، دول كلهم عندهم تسميت فيتامين د. ازيك يا قمر الدين؟ ما حلمتش بيا تاني يا قمر الدين؟ يعني حضرتك ببساطه كده ان اللي على النظام بتاعنا كلهم عندهم تسمم فيتامين د، من الاخر فيتامين د عندهم معدي ارقام خياليه. اللي على النظام بتاعنا خلصنا الكلام، اللي مش على النظام بتاعنا يشتكي بقى زي ما يشتكي، مش قصتي ده بس، ولا مش على النظام يا استاذنا، فيتامين د بس مش اللي ناقص، فيتامين د طالما ناقص يبقى حصل نقص في الكورتيزون، يبقى حصل نقص في التستوستيرون هرمون الذكوره او هرمون الانوثه على حد سواء حسب الجنس. يبقى طالما فيتامين د انت قسته لقيته قليل وانت مش على النظام بتاعنا، يبقى هرمون الذكوره ناقص والكورتيزون مش نفس المستوى اللي جسمك محتاجه، فهو عندك ناقص وفيتامين د ناقص والاملاح المريه انتاجها ناقص وجلدك ناشف، فما عندكش كوليسترول في جلدك اصلا، فيتامين د ناقص يا باشا، انت بالسلامه. فدي القصه، فما تقولش ايه سبب نقصه، سبب نقصه ان انت انتاج كل ما هو كوليسترول نيوكليوس، كل ما هو يحتوي على نواه الاستيرويد، كل ما يحتوي على نواه الاستيرويد عطلان عندك وبتعطله اكتر بالكريستور والاتور، فبالتالي فيتامين د مش موجود. عبده بيسألني انت بتحب الاندومي؟ انا بحبك انت يا عبده. عبده انت وجودك بيحسسني ان احنا في الزمن الجميل، بيحسسني ان احنا لسه في زمن الرق، فاهم؟ فانا بسيبك يعني، انا بتعلم فيك، بتعلم فيك يا عبده، وجودك يا عبده بيريحني نفسيا. الناحيه الجنسيه تتظبط على النظام طبعا يا باشا، الناحيه الجنسيه دلاله على بقيه الجسم، دلاله على انتظام، شكرا يا اشواق، دلاله على انتظام محور الشهيد بامر ربه، النخاميه الدرقيه الكظريه الجنسيه، ولا عزاء للمتوفين، ولا عزاء للمتوفين. شكرا، من اهلا وسهلا مريم من كاليفورنيا، اهلا وسهلا. فالمقصود من كلامي ان حضرتك ما تجيش تتهم بقى في الحالة النفسية والمزاجية والعلاقة الوراثية والأمراض المناعية، ده اسمه هرية، اسمه كفتية. ازيك يا ريمون؟ شكرا يا حبيبي، انت بتحبني يا ريمون، اشكرك يا حبيبي، انا كمان بحبك حبيبي، فاهم؟ يعني بلاش بلاش بلاش افتئات. شكرا يا استاذه، بحبك استاذ ضياء، اشكرك اشكرك. قولي لي يا مستر، قولي لي يا مستر لو سمحتي، رمضان مبروك ابو العالمين حموده. بنحبك استاذ ضياء، اشكرك اشكرك. جومان بتقولك فقدت الوزن بعد توقيف دواء السكر. طبعا طبعا لازم لازم السكر، لازم دواء السكر بيموت، دواء السكر بينفخ الكبد، دواء السكر بيعصر خلايا لانجرهانز، دواء السكر بيجوع خلايا المخ، دواء السكر ما بيوديش الدم للعضلات فالعضلات تضعف وتخس، دواء السكر بيجوع الخلايا بتاعت جسم حضرتك كله بما فيه خلايا الكلى اكتر ما هي جعانه، دواء السكر بيمنع تكوين الكوليسترول، دواء السكر بيجيب انيميا. عايز ايه تاني يا باشا؟ باشا التزم الصمت. بلا دواء السكر بلا دواء الغدة، بلا دواء السكر. هما باشا بص، هما روجوا لأمراض وروجوا الأعراض، يعني روجوا للضعف الجنسي باعتباره من سن الـ30 مقبول. هما بدأوها الأول بـ45، قال لك أي حد عدى الـ45 الضعف الجنسي مقبول عنده جدا. بعد شوية نزلوا، فاهم؟ بعد شويه الفياجرا بقت تتكتب وبقت اوفر ذا كاونتر او تي سي. يعني اوفر ذا كاونتر يعني ايه؟ يعني انت مش محتاج حد يكتب لك فياجرا، فاهم قصدي ولا ايه يا استاذ زعبوط؟ اقنعوك بالمرض قبل ما يحط الدواء، باعوا بمليار دولار، باعوا بمليار دولار، انت فاهم؟ باعوا بمليار دولار بعد ما اقنعك ان الضعف الجنسي عادي. الاول ان هو مرض موجود، وبعد شويه لا انت محتاج علاج، فاهم قصدي؟ وبعد شويه اقنعك ان انت وشك متهدل من نقص المواد الغذائيه فبيع لك كبسولات، وبعد شويه اقول لك لا ده انت وشك وبشرتك محتاجة أصلا روتين، لأن تعرضها للرطوبة والحر والشمس غلط، أكن ربنا خلقك تعيش في التكييف. أنت فاهم حاجة ولا إيه؟ يعني هو بيقنعك بالمرض عشان أبيع لك مستحضرات. أقنعك إن شعرك محتاج مني عناية، ومحتاج مني روتين، وجدك محتاج روتين، ومحتاج عناية. وإن الضغط العصبي اللي عليك محتاج مهدئ. وان انت تنام محتاج ميلاتونين. فانا انا الاول بعرض الحاجه، بعرض المرض، وبعدين انا بخلق المرض بطريقتي. يعني انا لما اعراض مع بعض واحطها تحت مسمى واعمل مجموعه، وده بقى مرض خلاص. عشان كده هو يتوه منك في النص. يعني انا هوضح لك، يعني بص الكلام ده بقى بتاع الدكاتره اللي انت تحب بقى تسمعه وتبقى انت مبسوط. يعني انت تبقى انت مبسوط. بص يقول لك انت اهو بقى، انت عندك طفره جينيه، والورق بيقول انت عندك طفره جينيه او خلل او مناعتك بتهاجمك او حاجه وراثيه او مرض نفسي. ما هو انا دلوقتي انا بقى باجي اقول لك اصل ده مرض نفسي، ماشي؟ يعني اما اقول لك ده مرض نفسي انا حدفتك في حته ملهاش رجوع. ما هو مرض نفسي، حل مشاكلك النفسية بقى، البعد عن التوتر، ماشي؟